السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بالأمس تدارسنا في متن البلوغ، فما الحكم إذا كان للنجاسة جرم؟ كيف تعامل؟ يجب إزالة الجرم، والدليل من أي لفظ؟ تحتم، صحيح. في الحديث دليل على اشتراط اجتناب النجاسة للصلاة من قوله ثم تصلي فيه. في حديث الحديث التالي أخذنا قبل هذا الحديث مسألة كيفية تطهير بول الغلام والجارية. تركي، نعم. والراجح، طيب أحسنت، لولا ما معناها؟ نعم، ما معناها؟ ما معنى للتحضير مثل ماذا؟ طيب، وما معناها الشرط؟ تأتي إيش؟ ايوه تأتي، صح. ايوه اسم الجملة فائدة. ها محمد، امتناع الشيء لوجود غيره، ما هو الشيء الممتنع؟ لا ليس في الحديث دائما، ما هو الشيء؟ ما هو الذي يمتنع؟ جواب الشرط، صحيح، الجواب هو الذي يمتنع. لولا أن أشق، لولا أن أشق مشتق من أحد أمرين، ما هما؟ ها محمود، لأمرتكم. الأمر الأول صيغة الطلب المعروفة، والثاني الدلالة على أن تكون بمعنى الفعل أو الشأن، والمقصود بها في الحديث إيش معنى لولا أن شق علي لأمرتكم؟ ما معنى لأمرتكم؟ هل هو هل يقصد صيغة الطلب ولا الشأن والفعل؟ يعني لأمرتكم يعني لطلبت منكم ولا لا؟ لا أمرتكم، إحنا ما ذكرنا هذا، لا أمرتكم، يعني الأمر في الحديث هو الأمر، الأمر الذي هو صيغة الطلب المعروفة. السواك ما المراد به؟ نعم. السبب؟ أولى حمل الكلام على عدد، لو تصدقناه أنه الآن لم تنم لا تجد الكلام، الأولى حمل الكلام على عدد. طيب صحيح، أعليه إذا أمرتكم بالسواك عند كل وضوء، هذه العندية مكانية أو زمنية؟ زمنية. صحيح. يستفاد من الحديث أن الأصل في الأمر أنه للوضوء. ها وجهه قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتكم. أيوة، كيف نستفيد أن الأمر للوجوب؟ إيش؟ أحسن، لأن المشقة إنما تكون في الأمر المتحتم وهو الواجب. في الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد. من جماعة؟ لا أيوة. لا صحيح، نحن نريد الخلاف، لكن قبل ذلك كيف نستدل بالحديث؟ تمام. أيوة. كيف؟ صحيح. عرفت أو قصدي تذكر والخلاف. الأقرب أن له أن يجتهد مطلقا. طيب يا أنس، في الحديث دليل على أن السنة تحصل بالتسوق بأي طريقة كانت، فلا يشترط آلة معينة ولا صفة معينة، لأن ايوه لا مو هذا قصد. صحيح كلامك في قضية عدم اشتراط الآلة، لكن أقصد أنه يؤخذ من الحديث أنه لا يشترط في العود أن يكون لينا ولا منقيا، ولا يشترط أن يساك طولا ولا عرضا. الحديث لا يدل على هذا. صحيح. وحين ذكرنا قاعدة أن أحسنت، بارك الله فيه. طيب أخيرا، هل يجوز السياك بالخرقة يا بندر؟ صح، لكن الحديث يدل على أي الأقوال؟ أنه يجوز بغير العود أو لا يجوز؟ إذن يدل على أي الأقوال؟ صحيح. أحسنت. فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. بيّن المؤلف رحمه الله أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وهذا مذهب الجمهور ولا يختص بالحنابلة. واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فقوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت دليل صريح على وجوب طواف الوداع. والأقرب أن طواف الوداع خاص بالحج، فلا يتناول المعتمر ولا يتناول الخارج من مكة، بل هو نسك خاص بالحج. ثم قال فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. إذا طاف للوداع ثم بقي بعد ذلك وأقام واشتغل بالتجارة أو بغير التجارة، فإن طواف الوداع بالنسبة له يبطل وعليه أن يعيد الطواف. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، وهذا آخر عهده بالإقامة والتجارة وليس بالبيت، فعليه إذن أن يعيد طواف الوداع. ويستثنى من هذا من اشترى زادا لينتفع به أثناء السفر، أو اشترى شيئا يسيرا بطريقه، فإن هذا لا يخل بالطواف أي بطواف الوداع بالإجماع، لأن هذا عملا يسيرا لا يقدح بطواف الوداع. ثم قال وإن تركه غير حائض رجع إليه. أفاد المؤلف أولا أن الحائض لها أن تترك الطواف، وهذا مما لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأن حديث ابن عباس صريح وهو قوله إلا أنه كفف عن المرأة الحائض. فالمرأة إذا حاضت وقد أفاضت وزارت يعني أدت طواف الإفاضة فإنها تخرج ويسقط عنها طواف الوداع. وقوله وإن تركه رجع إليه أي وجوبا، وعلة ذلك أنه يجب عليه أن يستدرك ما فاته بأن يأتي بالواجب عليه. لكن عند الحنابلة يجب عليه الرجوع، فإن رجع قبل أن يقطع مسافة القصر رجع ولا دم عليه، وإن رجع بعد أن قطع مسافة القصر فعليه الدم. فمناط وجوب الدم عند الحنابلة هو أن يبتعد بمقدار مسافة القصر. والقول الثاني أنه إذا رجع من أي مسافة كان فإن الدم يسقط عنه إذا رجع وطاف، إلا إذا رجع إلى أهله، فإن وصل إلى أهله استقر الدم ولو رجع. إذن مرة أخرى القول الثاني أنه إذا رجع من أي مسافة كانت طويلة أو قصيرة فإنه لا يستقر عليه الدم إذا رجع وطاف للوداع، إلا إذا رجع إلى أهله، إلا إذا ذهب إلى أهله ثم رجع من عند أهله فعليه دم. والدليل على وجوب الرجوع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران وهي تبعد نحو 25 كيلا عن الحرم، وفي هذا الأثر دليل أن ولي الأمر له بل عليه أن يجبر الإنسان على فعل الواجب الشرعي، له يعني من صلاحياته، بل أنه عليه أن يفعل، وهو أن يجبر الإنسان على الواجبات. فهذا أمر من يرد الرجل بعد أن خرج وساق ليأتي بهذا الواجب. كما أن هذا الأثر مع حديث ابن عباس السابق أمير الناس يدل معه على وجوب طواف الوداع، وهو ما يؤكد وجوب طواف الوداع. قال رحمه الله: فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. إذا لم يرجع مطلقا بسبب المشقة أو بغير سبب المشقة لم يرجع فعليه دم، لأنه ترك واجبا. وعلم مما سبق أنه لو رجع بعد أن قطع مسافة القصر أيضا عليه دم عند الحنابلة، أيضا عليه دم عند الحنابلة. فلعلنا الآن تصورنا مسألة الخروج والرجوع. مسألة: من هو الذي يجب عليه طواف الوداع؟ طواف الوداع يجب على كل من كان منزله خارج حدود الحرم، سواء كان بعيد أو قريب من الحرم، ما دام منزله خارج حدود الحرم فعليه أن يطوف للوداع. قال رحمه الله: وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. أي أنه إذا أخر طواف الإفاضة والزيارة عن اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر إذا لم يتعجل، فإنه إذا طاف للإفاضة يكفيه عن الوداع. وهذا له ثلاث صور: الصورة الأولى أن ينوي الوداع والإفاضة، وهذا لا إشكال فيه أنه يجزئه عن الإفاضة. والثاني أن ينوي الإفاضة فقط، فهذا لا إشكال أنه يجزيه عن الإفاضة والوداع أيضا ولو لم ينوه. الثالثة محل الإشكال أن ينوي الوداع دون الإفاضة. فإذا نوى الوداع دون الإفاضة فالحنابلة في هذا الباب يجعلونه لا يجزئ، ويعتبر إلى الآن لم يأتي بطواف الإفاضة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعمال بالنيات. والقول الثاني أنه يجزئه ولو لم ينوي، لأنه أتى بالواجب في محله وأفعال الحج الخاصة لا تحتاج إلى نية خاصة. والذي يظهر لي الآن أنه لا يجزئ وعليه أن يطوف مرة أخرى، لأنه نوى غير العبادة الخاصة، ولأن الطواف كما سيأتينا ركن من أركان الحج بالإجماع. اقرأ. طيب، مقصود المؤلف أنه يسن للإنسان إذا أراد الخروج أن يقف بين الركن والباب، وهو الذي يسمى الملتزم، ويدعو بما ورد. ويقصدون حديث: اللهم إني أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إلى آخر الحديث الطويل. وهذا الحديث الطويل الذي ذكره الحنابلة هو من كلام الإمام الشافعي، رحمه الله. والدليل على سنية الوقوف في المنتزه الذي هو بين الركن والباب الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا الباب حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآثار المروية عن الصحابة تفيد أنهم يفعلون ذلك عند الدخول لا عند الخروج، يعني يفعلونه أول ما يقدمون لا عند الخروج. وإذا كان الأمر كذلك ينتج من مجموع هذا أن الوقوف عند الملتزم لا يسن بصفة خاصة عند الوداع بعد الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا أصحابه الذين هم يقتدى بهم. وينتج كما قلت من ذلك أنه فعل غير مشروع، لكن لو صنعه الإنسان عند الدخول فلا بأس لأنه مروي عن الصحابة. قال: وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، يعني تقف الحائض بباب المسجد لأنها ممنوعة عن الدخول فيه، وتدعو، وقصد وتدعو يعني بالدعاء السابق، يعني بالدعاء السابق. وهذا العمل لا أصل له في الشرع، لا سيما أن من المقطوع به أن عددا من النساء أصابهن الحيض في العهد النبوي، ومع ذلك لم ينقل أنهن وقفن بباب المسجد ودعينا بهذا الدعاء، فهذا عمل لا يشرع وهو أقرب إلى البدعة، والسنة تركه، والسنة تركه. ويستحب يعني مقصود المؤلف بعد الحج يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الزيارة عندهم مربوطة بالحج، مربوطة بالحج لحديث من حج فزارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، فالحديث ربط بين الحج والزيارة. والأقرب أن هذا الحديث موضوع. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنونة للنصوص العامة التي تدل على استحباب زيارة القبور، وليس لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم من حيث النصوص أي خصوصية، فليس فيها أي دليل صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص زيارة قبر النبي بالذات. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كزيارة باقي قبور المسلمين، وبطبيعة الحال هذا لا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي الناس، فهو سيد البشر وخيرهم وأفضلهم، ومقامه معلوم لا يحتاج إلى إيضاح، لكن هكذا جاءت السنة أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كزيارة قبر غيره. ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة من أبي بكر الصديق إلى أصغر الصحابة أنه كان إذا دخل المسجد ذهب إلى القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم ينقل عن أحد منهم أبدا أنه كان يزور القبر إذا جاء من السفر، عدا ابن عمر وحده من الصحابة هو الذي كان إذا جاء من السفر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره ممن هو أكبر وأعلم فإنهم لم يكونوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا المسجد ولا كلما جاءوا من السفر. فقبر النبي يزار، وقبر أبي بكر وعمر كما تزار بقية القبور، ويسلم عليهم ويدعى لهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما وأرضاهما. نعم. لما انتهى من بيان صفة الحج انتقل إلى بيان صفة العمرة، فبين أن العمرة يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل. تقدم معنا أن جميع الناس ثلاث أصناف بالنسبة للمواقيت، إما أن يكون قبل الميقات فهذا يحرم إذا مر بأحد المواقيت المذكورة في حديث ابن عباس وتقدم، أو يكون بعد الميقات وقبل مكة فهذا يحرم من بيته. إذا كان بعد المواقيت وقبل مكة فهذا يحرم من بيته. والقسم الثالث من كان في مكة أو في الحرم فهذا يحرم من الحل. فهذه أصناف الناس في الإحرام للعمرة، في الإحرام للعمرة. أما الحج فتقدم الكلام عليه، الآن الكلام عن العمرة. فلا أحد من الناس يخرج عن هذا التقسيم، لا أحد من الناس يخرج عن هذا التقسيم، إما أن يكون قبل المواقيت أو بعد المواقيت ودون مكة أو في الحرم أو في مكة، فهذا يحرم من الحل. بناء على هذا من كان في مكة وخارج الحل وخارج الحرم فمن أين يحرم؟ ها؟ من بيته، وإن كان من أهل مكة. وإنما نص الفقهاء على أن أهل مكة يخرجون إلى الحل، لأنه في القديم كان أهل مكة كلهم داخل الحرم. فإذا فرضنا أن توجد أحياء خارج الحرم، توسعت مكة وصارت خارج الحرم، فحينئذ هؤلاء يحرمون من الحل، لأن النصوص صريحة وكذلك كلام الفقهاء صريح أن المقصود أن يحرم للعمرة من الحل، وليس المقصود أن يحرم للعمرة من خارج مكة. والآن التنعيم وين أصبح؟ ها؟ وين؟ خارج الحرم، لكنه الآن أصبح في مكة، أليس كذلك؟ في وسط مكة، مع ذلك يحرم منه الناس. طيب نعم. طيب، يعني أن المعتمر لا يحل إلا بعد التقصير، فأنساكه ثلاث: طواف وسعي وتقصير. وتقدم معنا أن التقصير نسك من أنساك الحج، وأنه على هذا الجماهير. وإذا كان نسكا من أنساك الحج فلا يجوز للإنسان أن يتحلل من العمرة إلا إذا حلق شعره. نعم. قوله وتباح كل وقت، مقصود المؤلف أن العمرة تباح في كل وقت، فلا تكره في أشهر الحج ولا يوم العيد ولا يوم عرفة، بل تباح في كل وقت، تباح في كل وقت، لأن النصوص الدالة على مشروعية العمرة عامة، لم تخصص وقتا دون وقت. كما يستفاد من عبارة المؤلف أنه يستحب للمسلم الإكثار والمتابعة من العمرة طيلة السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. وهذا القول الذي هو فيه استحباب الإكثار من العمرة هو القول الصواب الذي يدل عليه، الذي تدل عليه النصوص والآثار المسندة الصحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الأمران يدلان على استحباب تكرار العمرة في السنة. والقول الثاني أنه لا يأخذ في السنة إلا عمرة واحدة، وهو قول ضعيف. ويستفاد من كلام المؤلف أنه لا حد للإكرار من العمرة، فله أن يأخذ عمرة ثم يأخذ الأخرى ولو لم يكن بينهما إلا وقت قصير، للعمومات السابقة. والقول الثاني أنه لا يجوز الموالاة بين العمر بشكل متكرر بحيث لا يكون بينهما وقتا طويلا، بل لابد أن يفصل بين العمر والعمر بوقت طويل، ولا يوالي بينهما بحيث يأخذ كل يوم عمرة. وسدل هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب بأن النصوص العامة يجب أن تفهم على وفق فهم الصحابة، ومع سهولة هذه القاعدة إلا أنه كثير ما تخالف، كثير ما تخالف. فالنصوص العامة لا يتمسك بها على عمومها إلا إذا وافقت عمله وهدي السلف الصالح. والصحابة كانوا لا يأخذون العمر كل يوم بهذا الشكل الذي يسمعه بعض الناس. وهذا القول هو الصحيح، وهو عدم مشروعية الموالاة بين العمر في كل يوم. لكن يبقى النظر في الحد العمرة والأقرب أن حد العمرة إلى العمرة نحو 10 أيام، لأنه روي عن أنس أنه كان لا يأخذ العمرة الثانية حتى ينبت شعر رأسه، وهو ينبت عادة يعني بمقدار 10 أيام. فإن فرض أن بعض الناس دمه حار وينبت شعره بسرعة، فهذا يكون المشروع بحقه أن يأخذ العمرة الثانية متى نبت شعره ولو لم يصل إلى 10 أيام. لكن هذا القيد أغلبي ولا يتناول الذين تخرج شعورهم بسرعة، وكذلك العكس، من لا يخرج شعره إلا ببطء ينبغي أن ينتظر إلى أن يخرج شعره ثم يأتي بعمرة. وهذا الضابط ما دام مروي عن أنس رضي الله عنه فهو صالح للتمسك به. والذي يظهر لي أنه مع جواز أخذ العمرة كلما نبت الشعر إلا أنه لا ينبغي، لأنه لم ينقل عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في السفرة الواحدة يأخذون أكثر من عمرة واحدة، فينبغي على الإنسان في السفرة الواحدة لا يأخذ إلا عمرة واحدة، هكذا ظاهر هدي السلف الصالح. مع القول بجواز أخذ العمرة كما سبق إذا نبت شعره، لكني أقول لا ينبغي أبدا مخالفة هذه السنة، وهي أنه ينبغي أن لا يأخذ إلا في السفرة الواحدة مهما طال مكثه في مكة إلا عمرة واحدة. نعم. طيب، وقوله تجزئ عن الفرض مقصوده أن العمرة مهما كانت طبيعتها تجزئ عن الفرض، لأن العمرة واجبة عند الحنابلة سواء كانت مع تمتع أو مفردة أو مع القران، وسواء أحرم بها من الميقات أو من الحل أو من الحرم فتجزئ، لكن عليه إذا أحرم من الحرم دم لأنه ترك واجبا. لكن نحن الآن نتكلم عن الإجزاء، مهما كانت العمرة فهي تجزئ عن فريضة الإسلام. ثم قال وأركان الحج الإحرام إلى آخره. أركان الحج 4، والمقصود بأركان الحج أجزاؤه التي لا يصح إلا بها، فكل جزء من أجزاء الحج لا يصح إلا به، يعني لا يصح الحج إلا بهذا الجزء فهو من أركانه، وهي كما قلت 4. الأول الإحرام، الإحرام من أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقيل أن الإحرام شرط وليس بركن، والصواب أن الإحرام ركن، والدليل على ذلك القياس على تكبيرة الإحرام، والجامع بينهما واضح في أن كل منهما سبب للدخول للعبادة. ولا يخفاكم أن الخلاف له ثمرة أو ليس له ثمرة، له ثمرة، ما هي؟ يسقط ثم ما يعني ماذا يكون الحاج؟ طيب إذا صح الجواب الثاني أنه لا ليس له ثمرة بالذات هنا، لأنه إذا لم ينوي لم يدخل في النسك أصلا، لكن مع ذلك الذي تدل عليه النصوص أنه ركن. قد يكون له ثمرة، قد يكون له ثمرة، وهو أنه إذا اعتقدنا نحن، إذا اعتقد المسلم أنه ركن فثواب الركن أعظم من ثواب الشرط. من هذه الجهة ربما يكون له يعني ثمرة من حيث الأجر، أما من حيث التطبيق والعمل فلا ثمرة له. الثانية الوقوف، الوقوف ركن أركان الحج بإجماع أمة محمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فالوقوف في عرفة لا إشكال فيه أنه من أركان الحج. قال وطواف الزيارة. طواف الزيارة أيضا ركن من أركان الحج بالإجماع لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولأن دعوة إبراهيم لزيارة الحرم والمشاعر أول ما يدخل فيها زيارة البيت الحرم، وأيهما أعظم، عرفة أو الطواف؟ لماذا؟ لأن فيه إيش؟ عمارة. أقصد في الحج. ها؟ الطواف؟ الوقوف؟ لماذا؟ أيوة. طيب جيد. ايوه طيب صحيح. يظهر لي انا ان عرفه اعظم من الطواف، ولحديث الحج عرفها، فكانه عبر عن الحج باعظم اركانه، والا الحج ليس عرفه، الحج مناسك كثيره، لكنه عبر عنه باعظم اركانه. ثم قال والسعي. السعي ركن من اركان الحج، لأمرين. الأول أن عائشة تقول لا والله ما تم حج من لم يفعل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسعوا إن الله كتب عليكم السعي، وهذا الحديث إن شاء الله مقبول وصحيح. وقول الثاني أنه واجب وليس بركن من أركان الحج، واستدلوا على هذا بأنه روي عن الصحابة ما يدل على عدم ركنية السعي. واستدلوا أيضا بقراءة أبي بن مسعود ولا جناح عليه ألا يطوف، ألا يطوف بهما، يعني وصريح هذه القراءة أن من لم يطوف بين الصفا والمروة لا جناح عليه، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح بوضوح إن شاء الله، لأن المنقول عن الصحابة واضح جدا في أن السعي ليس من أركان الحج، والأحاديث التي تأمر به صراحة تحمل على هذا، أن الأمر به للوجوب وليس للركنية، وهذا اختيار ابن قدامة وغيره من المحققين، وهو الأقرب إن شاء الله. ثم قال وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر. واجبات الحج سبعة، وسيأتينا في كلام المؤلف ثمرة التفريق بين الأركان والواجبات والسنن. الواجبات سبعة، الأول منها الإحرام من الميقات المعتبر. تقدم معنا أن من مر من الميقات مريدا للنسك وجب عليه بالإجماع الإحرام من الميقات، فلا إشكال في هذا، وتقدم معنا أحكام المواقيت. وقوله والوقوف بعرفة إلى الغروب، مقصود المؤلف بهذا يعني لمن جاء نهارا، يعني لمن جاء نهارا، أما من جاء في الليل فمن المعلوم أنه هذا لا يجب عليه وليس من واجبات الحج بالنسبة له، لكن من جاء في النهار فيجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار بأن يقف إلى غروب الشمس. ثم قال والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى. المبيت بمنى تقدم معنا الكلام على وجوبه والأدلة الدالة على وجوب المبيت في منى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة بعدم المبيت لخدمة الحجاج، وهذا كله تقدم. مثلا فمن لم يجد مكانا ليبيت فيه فهل يجب أن يبقى بجوار منى كما يقال في اتصال الصفوف، أو له أن يبيت في أي مكان، في مكة أو مزدلفة أو في أي مكان شاء؟ في خلاف، الراجح أن له أن يبيت في أي مكان، وأنه لا يتقيد الحكم بالمبيت بجوار منى، لأن هذه البقعة بقعة مخصصة لهذه العبادة، فإذا لم يتمكن الإنسان من المبيت بها سقط عنه الواجب، وهذا السقوط لا إلى بدل، هذا السقوط لا إلى بدل، كما لو انقطعت يد الإنسان فسقط عنه غسلها أو سقط عنه غسلها في الوضوء، لا إلى بدل، لأن مكان الواجب لا يوجد. هنا مكان الوجوب وهو المبيت بمنى لا يمكن تحصيله، وإن كان موجود المكان لكن لا يمكن تحصيله. الخلاصة أنه أرى أنا أنه لا يجب، وكنت متردد في هذه المسألة، ولكن الآن ظهر لي بوضوح إن شاء الله بعد التأمل أنه إذا لم يتمكن من المبيت له أن يبيت في أي مكان. نعم. ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، يعني ويجب على الإنسان أن يبيت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، وهذا الوجوب أيضا كما تقدم معنا يختص بمن جاء في النصف الأول من الليل، أما من جاء في النصف الثاني فتقدم معنا أنه لا يجب عليه عند الحنابلة إلا أن يمكث شيئا يسيرا ثم يخرج من مزدلفة. وهنا نقول زميلكم سأل عن مذهب الأحناف، الذي قلنا مذهب الأحناف يمكن في الأقوال أو لم نقل، المهم الأحناف يرون أن الواجب في مبيت ليلة مزدلفة هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت هو الواجب، والمبيت بالليل كله ليس بواجب. فالسؤال ماذا لو الحاج الذي يعتنق أو يتمذهب بالمذهب الحنفي لو جاء إلى مزدلفة وجلس فيها برهة من الزمن ثم خرج، ما حكمه؟ الجواب حكمه أنه إذا خرج ولم يرجع ليقف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فعليه دم، لأنه ترك واجب، فعليه دم عند الأحناف لأنه ترك واجب، إذ الوجوب يتعلق بهذه الفترة عندهم فقط، فإذا ذهب ولم يرجع عليه دم. ويستثنون من هذا مسألة الضعفاء والمرضى والنساء. ثم قال رحمه الله: والرمي والحلاق والوداع. الرمي والحلق والوداع من واجبات الحج، وتقدم ما يتعلق بها من تفصيل وذكر للخلاف. ثم قال: والباقي سنن. المقصود بقوله والباقي أي مما تقدم في صفة الحج، فكل ما ذكره المؤلف في صفة الحج عدا هذه الأركان والواجبات فهو سنة، فهو سنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. الكلام في الإحرام والطواف والسعي في الحج هو الكلام في العمرة تماما، من حيث الخلاف والترجيح وما قيل في هذه الأنساك الثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وعلى هذا فالسعي في العمرة حكمه ركن عند الحنابلة، والراجح أنه واجب، فمن تركه فعليه دم ولا يبطل حجه، من تركه عليه دم ولا يبطل حجه. ثم قال رحمه الله: وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها كما تماما في الحج. فواجبات العمرة أن يحلق، فالحلق ليس من الأركان لا في العمرة ولا في الحج، وكذلك يجب في العمرة أن يحرم من الميقات. تقدم معنا تقسيم الناس في ميقات العمرة. ثم قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه بالإجماع، لم ينعقد نسكه بالإجماع، ولذلك قلنا أنه لا ثمر للخلاف بين كونه شرط أو ركن. والدليل على أنه لم يعقد قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال إنما تعتبر وتصح وتقبل بالنية. وهذا لا نية له فلم يصح عمله. ثم قال: ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. من ترك شيئا من الأركان أو ترك نية شيء من الأركان فإن النسك باطل، لأنه كما تقدم ركن الشيء هو الجزء الذي لا يصح إلا به. فإذا ترك الركن أو ترك نية الركن، ومعنى ترك نية الركن يعني أن يأتي به بلا نية. ومن أوضح أمثلة هذا الحكم ما تقدم معنا، مثل إيش؟ ها؟ من طاف للوداع ناسيا الإفاضة، فهذا ينطبق عليه هذا الحكم، وهو أنه ترك نية الركن وإن لم يترك الركن. فمن ترك الركن أو ترك نية الركن فإنه لا يصح حجه وهو باطل، لا يصح حجه وهو باطل. وتقدم معنا الخلاف في ترك بعض أجزاء الحج بغير نية، أو تقدم معنا الخلاف في اشتراط النية لكل جزء من أجزاء الحج، هل يشترط أو لا يشترط؟ ويعني تقدم معنا أيضا أن الأقرب أنه إن شاء الله يشترط، ولهذا لم نصحح طواف الوداع عن طواف الإفاضة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ترك واجبا فعليه دم. عموم عبارة المؤلف يشمل من تركه عامدا وناسيا وجاهلا ومعذورا، الجميع يستوي في أن عليهم دم. وعلى هذا جماهير أهل العلم، ونحن الآن لا نتكلم عن وجوب الدم في ترك كل واجب، نحن نتكلم عن أصل المسألة، وهي أن من ترك واجبا من حيث الأصل فعليه دم. واضح؟ استدل الجماهير بقول ابن عباس بما صح عن ابن عباس: من ترك نسكه، أو في لفظ: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. هذا الأثر ثابت عن ابن عباس، وأيضا لم يخالف أحد من الصحابة ابن عباس. وعلى هذا الفتوى في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس كلهم يفتون بوجوب الدم لترك الواجب من حيث الأصل. ولهذا لا عبرة بالخلاف الحادث الآن، لا عبرة بالخلاف الحادث الآن، لأن لم نجد، ومن وجد فليأتي به لنرى أحدا من القرون المفضلة يفتي بخلاف ذلك. وأنا أعيد فأقول: وجوب الدم من حيث هو، فقد تأتي فتوى لعطاء بعدم وجوب الدم في ترك واجب من الواجبات بوجهة نظر أخرى، لكنه ممن يرى وجوب الدم من حيث الأصل إذا ترك الواجب. واضح ولا لا؟ ولهذا نقول إن شاء الله الراجح هو هذا. الله أكبر. الله إذا تقرر معنا الآن إن شاء الله أن وجوب الدم محل إجماع، وسبق أن قلت لكم أن ترك رمي الجمار هذا مثلا النسك تركه، حكى شيخ الإسلام الإجماع على وجوب الدم فيه، لم يخالف أحد في هذه المسألة، فهذا دليل على ما قلنا. بقينا في مسألة، وهي أن زميلكم سأل سؤال طيب وهو نحن نقول إذا ترك ثلاث جمار من الرمي عليه دم. إذا لماذا لا نقول إنه إذا ترك إذا حلق ثلاث شعرات عليه دم؟ وهذا سؤال وجيه. وربما نقول في الجواب إنه ترك ثلاث جمار فيه آثار، لكن ترك ثلاث شعرات ما فيه آثار. لو كان فيه آثار، إذا كان توجد آثار أنا لم أقف عليها، فالقول بوجوب الدم متوجه، القول بوجوب الدم متوجه. لكن إذا لم يكن في المسألة آثار، فيكون كما أعتقد أنا أنه لا يوجد آثار، فيكون الفرق بينهما أنه في هذا آثار تعرض الوجوب، تعرض وجوب الدم، وذاك ليس فيه آثار. وكون الإنسان يرى وجوب الدم في ترك الواجب، هذا لا يعني أن يلتزم بالدم في جميع المناسك في كل الصور. في حتى السلف لم يلتزموا هذا، فتجد أن مثلا لو طلعت فتاوى عطاء وهي كثيرة جدا في الحج، تجد لا يلتزم بوجوب الدم في كل شيء، وإنما يوجب الدم أحيانا ويمتنع أحيانا حسب ملابسات وكيفية الترك وإلى آخره. ولهذا من البحوث المهمة جدا التي لم تبحث إلى الآن هي الأحكام التفصيلية لوجوب الدم في ترك الواجب. يوجد كتاب لواحد شافعي جيد في الحقيقة، متقدم في القرن السادس، جمع مادة طيبة في الموضوع، لكن ما زال الموضوع بحاجة إلى بحوث تكفي وتشفي في مسألة تفصيلات الأحوال التي تجب فيها الدم على وفق فتاوى الصحابة وأيضا التابعين، لا سيما المعروف منهم بمناسك الحج. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم، قبل ذلك، فإذا وجب عليه الدم ولم يتمكن فإنه عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع لأهله، قياسا على دم التمتع. والقول الثاني أنه إذا وجب عليه دم لترك الواجب ولم يتمكن لفقره أو لعجزه سقط عنه. واستدل هؤلاء بأنه لا يوجد دليل على أنه يجب عليه أن يصوم، والقياس على دم المتعة قياس مع الفارق، لأن دم المتعة دم سكران وتقرب، وبينما دم ترك الواجب دم جبران، ولا يمكن أن نقيس دم السكران أو الجبران على دم السكران. ثم قال رحمه الله تعالى: أو سنة فلا شيء عليه. إذا ترك سنة فلا شيء عليه، لكن ينقص أجره بالإجماع، ينقص أجره بالإجماع، لأن من أتى بالسنة فأجره أكمل وأتم ممن أتى ممن لم يأتي بالسنة. وعندما أقول ينقص أجره لا أقصد أنه يأتم، ولا أنه ينقص أجره الواجب، يعني أجره على فعل الواجبات، لكن ينقص أجره لأن من أتى بالسنة فهو أتم وأكثر أجرا من غيره. وقال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات ما سبق على وجه لا يدرك، والإحصار هو المنع من أداء النسك. قال رحمه الله تعالى: من فاته الوقوف فاته الحج. الفوات لا يحصل إلا بفوات الوقوف في عرفة، وهذا جاء منصوص عليه في حديث جابر أن الحج لا يفوت إلا بفوات يوم عرفة. ثم قال: وتحلل بعمرة. وتحلل بعمرة يحتاج البحث طويل. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه.